وقوله واليمين على من أنكر فيه أنه يلزم الحلف في كل الدعاوى التي للآدميين، فمن ادعي عليه دعوى لزمه الحلف ويبرأ، ومن ذلك الشهادة على الصحيح من القولين. فمن ادعى على إنسان أن عنده له شهادة بحق على الآخر فأنكر المدعى عليه الشهادة لزمه أن يحلف، فإن حلف برئ، وإنك لغرم ما فوته عليه بعدم شهادته له، لأنها حق لصاحبها كسائر حقوق الآدميين.